إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين من كتاب التوحيد صحيح الإمام البخاري نحن اليوم مع باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا والآيتين الأخريين اللتين ذكرتا بعد بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع ولا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد من صحيحه: باب قول الله تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وقوله عز وجل ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، وقوله سبحانه إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال رحمه الله سخر ذلل. مناسبة ذكر الإمام رحمه الله تعالى لهذا الحديث لهذه الآيات الثلاث بيان كلمات الله عز وجل وأنها لا تنفد، وفيه دليل على أن كلام الله ليس مخلوق، لأن المخلوق ماذا؟ ينفد، وكلمة الله لا تنفد، مما يدل على أنها صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر في سبب نزول الآية الأولى والثانية أن اليهود عندما سألوه عن الروح فرد الله عليهم بقوله يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قالت اليهود كيف وقد أنزلت علينا التوراة، معنى ذلك أنهم أوتوا علما كثيرا على حد زعمهم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فنزلت الآيات الكريمة الآيتان الكريمتان الأولى في سورة الكهف وهي قول الله تبارك وتعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمقصود بذلك أن الله عز وجل ينبه يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه لو قدر أن البحر كان حبرا، المداد هو ماذا؟ هو الحبر الذي يكتب به. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، لو أنه جعل مدادا لتلك الكلمات، لكلمات الله التي لا تنفد ولا تنتهي والتي لا انتهاء لها، لنفد البحر، لانتهى البحر. وفي الآية الثانية ولو كان معه سبعة أبحر قبل أن تنتهي، قبل أن تنفد كلمات ربي، أي دون، معنى قبل هنا ماذا؟ دون أن تنفد. وليس المراد بالقبلية أن ما بعده ينتهي في وقت معين، وإنما المراد بالقبلية هنا الدونية، أي دونه، أي لا انتهت الكلمة، لا انتهت البحار، ولا انتهى البحر، ولا تكسرت الأقلام، ولو جئنا بمثله مددا، ولو جئنا بمثل هذا البحر مددا له وأضيف إليه وكتبت به كلمات الله لم تنتهي كلمات الله، بينما لو كان الكلام مخلوقا لنفد وانتهى. ولكن كلام الله لا ينتهي. ومثله كذلك الآية الثانية آية لقمان: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، سبحان الله، أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. لم تنتهي نفس المعنى في الآية السابقة، بل إنها أعظم منها بالتحدي الذي وجد في هذه الآية، وهو من إعجاز القرآن ومن آيات القرآن الكريم. فإن آيات الله عز وجل وكلماته لا تنتهي عند حد، لأن كلماته أزلية أبدية، كما أن صفاته سبحانه وتعالى أزلية أبدية، لا سيما الصفات الذاتية. وأما الفعلية فإنه يفعلها متى شاء إذا شاء كيف شاء. والكلام كلام الرب سبحانه وتعالى من الصفات التي تعتبر ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. فباعتبار كون الله عز وجل يتصف بصفة الكلام أبدا وأزلا، فهذه صفة إيش؟ ذاتية. وباعتبار أنه يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأنه يكلم ملائكته وكلم بعض أنبيائه ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه السلام وقبل ذلك آدم عليه السلام، فإنها بهذا الاعتبار صفات ماذا؟ فعلية، أي المتعلقة بالمشيئة، المتعلقة بمشيئة الله تبارك وتعالى. والقاعدة في الصفات الفعلية أنها المتعلقة بمشيئة الله عز وجل، كالرضا والغضب والكلام وكذلك يعني الرحمة وكذلك المجيء ونحو ذلك. فهذه يفعلها الله عز وجل متى شاء إذا شاء كيف شاء، وهي متعلقة بماذا؟ بمشيئة الله تبارك وتعالى، إذ الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقد استدل حتى الإمام البخاري بوب في أماكن أخرى بأن في هذا رد على المعتزلة في خلق أفعال العباد وغيره، في هذه الآيات رد على المعتزلة القائلين بأن كلام الله مخلوق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، وبدلالة أن الآيتين دلتا على أن كلام الله لا ينفد أبدا مهما كان الأمر، فإن كلمات الله تبارك وتعالى لا تنفد، ومهما كانت مهما يعني كتب ومهما كتب سبحانه وتعالى وأراد، فإنه عز وجل لا تنفد كلماته، ولو جئنا بمثل ذلك البحر مددا، أو لو كان ذلك البحر تمده ماذا؟ سبعة أبحر. خلاصة القول أن المقصود بالآيتين إثبات كلام الله عز وجل الذي لا ينفد، وأنه كلام غير مخلوق. أما الآية الثالثة آية الأعراف: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. المقصود بها الجملة الأخيرة: ألا له الخلق والأمر. وإن كان فيها دلالة أيضا على استواء الله على عرشه، وقد تقدم تفصيل القول في ذلك، كما أن في هذه الآية الكريمة أيضا الدلالة على توحيد الربوبية، فالله تبارك وتعالى هو رب العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم هو كل من سوى الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل هو الذي رباهم بنعمه، وهو الذي يدبر شؤونهم ويخلق، وهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي يحييهم ويميتهم، وهو الذي يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. ثم بين أن من آياته العظيمة أنه يغشي الليل النهار، يعني يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل كما دلت عليه آية الحديد، بمعنى أنه يدخل جزءا من الليل في جزء من النهار، وجزء من النهار في جزء من ماذا؟ من الليل. فهذا كله من آيات الله العظيمة، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل. ثم ذكر من آياته العظيمة الشمس والقمر والنجوم، وأن تلك الآيات مسخرات بأمر الله، تجري بأمر الله تبارك وتعالى، تجري لأجل مسمى، وكل في فلك يسبحون. فالله تبارك وتعالى قد جعل هذه الآيات العظيمة تجري في فلك معين قد حدده الله تبارك وتعالى دون خلل، في بطريقة عظيمة مبدعة لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا من سخرها سبحانه وتعالى وذللها. ولذلك قال الإمام البخاري مسخرات أي مذللات. ثم قال ألا له الخلق والأمر، وهذا هو الشاهد، الأمر لبيان الفرق بين الخلق والأمر، وأن الأمر غير الإيش؟ غير الخلق. المعتزلة سووا بين الخلق والأمر، فجعلوا ما ليس مخلوقا مخلوقا، فجعلوا الأمر هو عين ماذا؟ جعلوا الأمر هو عين الخلق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك نقض الله قولهم بقوله ألا له الخلق والأمر، وقد تقدم لنا في الباب السابق، والأمر هو قوله كن، والخلق هو ما يكون بذلك الإيش؟ بكلمة كن. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، إنما أمره أيضا الآية الأخرى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له إيش؟ كن فيكون. والآيات كثيرة في بيان أن المقصود بالأمر هو كلمات الله التي يأمر بها المخلوقات فيخلقها سبحانه وتعالى، وهو لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى. وكونه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، هذا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، وإلا فهو قادر على أن يخلقها في لحظة واحدة، ولكن لحكمة عظيمة أرادها سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام. جاء في السنة ما يفسر ذلك، وأنها بدأت في يوم الأحد وانتهت في يوم الجمعة. وأما مزاعم اليهود عليهم لعائن الله أن الله استراح يوم السبت، تعب فاستراح يوم السبت، فهذا يعني دجل وسفه وتنقص وتشبيه للخالق بالمخلوق الذي يحتاج إلى استراحة وتعب، ولذلك يقول الله استراحة من التعب. ولذلك يقول الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، وما مسنا من لغوب، لأن الله عز وجل لا يعجزه شيء، وقال تعالى ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم، وقال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فالله تبارك وتعالى لا يحتاج إلى أن يستريح، وهو لا يكرثه شيء ولا يثقله شيء ولا يتعبه شيء سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والشاهد كما قلنا هو قوله ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وتبارك تعاظم وتقدس وتعالى. وأنبه على أمر هنا، وهو أن كلمة تبارك لا يجوز أن تطلق إلا على الله، لا تقال إلا في حق الله، فتبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب أحسن الخالق، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، فتبارك لا تقال للمخلوق. نعم يمكن أن يقال فلان مبارك بمباركة الله له، وفلان بارك الله فيه وجعل فيه بركة، لكن كلمة تبارك يعني تعاظم ويعني عظيم صار عظيم البركة، فهذا لا يطلق إلا في حق الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين. بعض المؤسسات أحسن الله إليكم يطلق عليها مؤسس تبارك، هذه المؤسسة يجب أن تغير هذا الاسم فورا دون تأخير، لأن السلف والعلماء نصوا على أن تبارك لا تسند إلا إلى من؟ إلى الله عز وجل. فكلمة مؤسسة تبارك هذا لا ينبغي أن تكون. كذلك يعني بعض الألفاظ التي تقال في حق النبي صلى الله عليه وسلم كقولهم إلا رسول الله، هذا لا يصلح. نعم رسول الله نحبه أكثر من محبة أنفسنا وأهلينا والناس أجمعين، لكن كلمة إلا رسول الله كأنك تناسيت خالقك سبحانه وتعالى. وكذلك بعض ألفاظ يعني بمناسبة الآن انعقاد المؤتمر في الجامعة الإسلامية الذي سيعقد بعد قليل، نسأل الله أن يبارك فيه، حول يعني تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يكون تعظيمه وفق السنة لا بالخرافات ولا بالبدع ولا بالمبالغات التي لا طائل تحتها. فلعل الإخوة في هذا المؤتمر يوفقون لسلوك الطريق الصحيح بتقييم ما قد يبالغ فيه في حق النبي صلى الله عليه وسلم. والعجيب أن البعض يبالغ في بعض المبالغات التي يبلغ بها حد التأليه في الوقت الذي لا يتبع سنته في، بل ربما لا يقيم بعض الواجبات ولا يؤدي بعض الفرائض. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو دليل المحبة. المحبة ليست بالترنمات ولا بالأغاني ولا بإقامة الحفلات الموالد ولا بإقامة الصرادقات وذبح الذبائح وإعداد الولائم والطبل والرقص والزمر، هذا إساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل معصية لرسول الله. فإن كنت صادقا في دعواك محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإياك أن تخالف أمره. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذين يقيمون الموالد يخالفون أمره، والذين يرقصون ويطبلون ويزمرون بدعوى المدائح النبوية هؤلاء يخالفون عن أمره، والذين يغنون بأغاني خطيرة يقلدون فيها الماجنين والماجنات هؤلاء يخالفون عن أمره، وتنطبق عليهم الآية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. والذين يبتدعون في دينه ما لم يأذن به الله فهم من الذين يخالفون عن أمره، والذين يعني يقارنونه بغيره من المخلوقين هذا من الذين يخالفون عن أمره. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا. والذين يدعون أنه يحضر حفلاتهم ويقومون بدعوى حضر الحبيب حضر الحبيب كما يقوله كثير من الدجاجلة والسفهاء هؤلاء يخالفون عن أمره، وتنطبق عليهم الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الميزان، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في الزمان بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب بديع المحب يطيع. وأعجبتني كلمة عظيمة سبق أن سمعناها من سمو أمير منطقة المدينة السابق أمير عبد العزيز بن ماجد وفقه الله بكل خير وسائر المسؤولين وسائر المسلمين في كل مكان. لما ذكر الذين يتباكون على الآثار ويريدون إقامة الخرافات بدعوى ماذا؟ بدعوى إحياء الآثار، ويخلطون بين الآثار المعروفة التي يمكن أن يستفاد منها وبين الخرافات المبتدعة التي يقصد منها الابتداع في دين الله، اجتمع عنده مجموعة من دعاة الآثار الخرافية، وأكثرهم يعني ليست لهم لحى، فقال ما نصه: ما دام أن كنتم تدعون إلى إحياء آثار النبي صلى الله عليه وسلم فأين آثار النبي صلى الله عليه وسلم على وجوهكم؟ عرفت المسألة؟ ماذا يقصد؟ أين لحاكم؟ إن كنتم تدعون وتطالبون بإحياء آثار النبي صلى الله عليه وسلم، نعم إحياء الآثار المشروعة يجب إحياؤها، إحياء السنة. ذكر أن الغرباء هم الذين يعني يحيون السنة، الذين يصلحون عند فساد الأمة، هؤلاء الذين يحيون آثار النبي صلى الله عليه وسلم. فقال لهم مناقشا ومبينا أن الآثار حيث قعد لهم قاعدة أن ما أقره كبار العلماء من الآثار الصحيحة يقر، وما لم يقروه فإنه لا يقر بل يجب هدمه والبعد عنه. ثم فقال كلمته العظيمة: أين آثار النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ على وجوهكم. فجزاه الله خيرا على هذه الكلمة العظيمة. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليكم. يقول سائل كريم يريد معنى، يقول بيت مشهور، نعم، أديم الصلاة، بيتان مشهور، نعم، أديم الصلاة على النبي محمد فقبولها حتما بغير ترددي، نعم، أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد. يقول هل هذه المعاني صحيحة؟ هذا المعنى أوله صحيح، وأخره أن جميع الأعمال ترد بين القبول والرد إلا الصلاة على النبي، هي مثل الأعمال تخضع لقبول الأعمال التي تبنى على إيش؟ شرطين. على أصلين، واحد ماذا؟ إخلاص العمل لله وحده، نعم، الاكثار على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة، والله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقال عليه الصلاة والسلام: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم، وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خير أيامكم يوم الجمعة، وإن أعمالكم فأكثر علي من الصلاة علي فيه. وأخبر في أحاديث أخرى أن الدعاء أيضا لا يعني يجب أن يبدأ قبل الدعاء أو في آخره بماذا؟ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور العلماء يرون أن الصلاة غير مقبولة بدون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة الإيش؟ الإبراهيمية. هذا كله حق يجب قبوله. أما الشطر الأخير من البيت فهو فاسد، وهو التفريق بين الصلاة على النبي وبين سائر الإيش؟ الأعمال. هذا باطل. الشطر الأخير من البيت فاسد، أو البيت الأخير بالأحرى بيت فاسد، لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عمل من الأعمال العظيمة، والعمل لا بد له من شرطين: إخلاص المتابعة لله وحده، وتجريد المتابعة للنبي. إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. أكثر من الصلاة والسلام عليه ولا تكونوا بخلاء، فيجب أن تكثر من الصلاة والسلام عليه، لكن بهذين الشرطين. وعلينا أن نلتزم الصيغة الواردة في الشرع مثل الصلاة الإبراهيمية أو الصلاة أو مختصرها مثل كلمة عليه الصلاة والسلام أو صلى الله عليه وسلم أو اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ونحو ذلك. أو الأفضل هي الصلاة الإبراهيمية. أما إذا اتخذت غناء أو اتخذت معها طبول فهذه ليست صلاة على رسول الله، بل هي بدعة من البدع. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهذه مردودة على أصحابها. يعني هذه الأعمال يعني لو أن جعلناها بشكل غنائي، بعض البلاد الإسلامية والأسف تركوا الأذكار التي شرعها لنا صلى الله عليه وسلم التي تقال دبر كل صلاة، تركوها تماما بمجرد ما يسلم الإمام اللهم صل وسلم إلى آخره، يغنون غناء تاما. أنا أقول هذا العمل غير مقبول. لماذا؟ وإن كان فيه الصلاة والسلام على رسول الله، إلا أنه اختل الشرط الثاني، وهو ماذا؟ وهو أنه على غير السنة، أنه على غير السنة. وأي عمل ولو كان قصدت به وجه الله، إذا كان على غير السنة فإنه عمل مردود على صاحبه وغير مقبول. أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. موعدنا درس الجمعة والسبت إن شاء الله بعد صلاة الفجر في الكرسي الآخر، كرسي شيخنا الشيخ أبو بكر.